السؤال الثاني يقول السائل: عندي شعر كثيف في الصدر ويضايقني في مسألة لبس الملابس، فهل حلق أو تخفيف هذا الشعر جائز؟ هذا الشعر مسكوت عنه لأن الشرع أمرنا بإزالة أنواع من الشعر وترك أنواع من الشعر كشعر اللحية وإزالة شعر الإبط وشعر العانة، فهذا الشعر مسكوت عنه، والأصل فيما سكت عنه إن كان منه مضرة وأداء يجوز حلقه أو تقصيره، يجوز حلقه أو تقصيره إذا كان منه مضرة على الإنسان أو تشويه أو أداء، والله أعلم. السؤال الثالث يقول السائل: إذا كبر الإمام بعد التشهد الأول وهو جالس، هل واجب على من خلفه أن يكبر وهم جالسون؟ الذي ينبغي على الإمام أن يكبر حال وقوفه، لأن التكبير تكبير انتقال، فلا بد أن يضعه في موضع الانتقال، لا يكبر وهو جالس، إنما يكبر حال الانتقال، ويكبرون خلفه، إذا كبر يكبرون. نعم.